قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله العظيم. بدأنا في ألف طريق إلى الجنة. في الحلقة الماضية كنا بنتحدث عن دخول الجنة بمعرفة الله. لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى تدخل الجنة فعلا، دي حقيقة. طبعا دي حقيقة. انت ممكن تعرف شيء ينفعك فتستثمره، وممكن تعرف شيء يضرك فتجتنبه. تبقى كسبت ولا ما كسبتش؟ تبقى كسبت. طب ممكن حد يوفر عليك ضرر او يجيب لك خير او يرزقك بر او يوفر عليك شر زي ربنا؟ مش ممكن. ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى قال: انما خلقنا الله لنعرفه فنحبه فنعبده فنكسب عليه أفضل المكاسب. نكسب مع ربنا أفضل المكاسب، نستثمر علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. أنت مفكر أن معرفة الله كمعرفة غيره؟ أبدا. سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. في أسماء حد تانية لو عرفتها تدخل الجنة؟ مفيش أبدا غير أسماء الله سبحانه وتعالى. علشان كده معرفة الله سبحانه وتعالى تقودك إلى دخول الجنة. كيف تعبد من لم تعرف؟ لو واحد فينا أراد أنه يتزوج أو أراد أنه يتاجر مع حد، يسأل عن اسم الرجل وأبيه وجده، فكيف بالله الذي نعبده؟ هو أولى أن نعرفه ونعرف أسماءه وصفاته. عرفنا أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته تسبب حب الله تعالى لخلقه. لما تعرف ربنا وتحبه، ربنا يحبك. والحديث كما روته عائشة رضي الله عنها فيما جاء في صحيح البخاري، قالت: كان رجل يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: أحبه، فإنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله يحبه. سبحان الله. بالله عليك، تخيلت أن الله سبحانه وتعالى يحبك؟ عمرك تصورت أن تكون لك عند الله عناية بهذه الكيفية الراقية؟ إن ربنا يحبك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعرفك، وإن طبعا ربنا عارف كل شيء، لكن أقصد معرفة العناية ومعرفة المعية ومعرفة النصرة ومعرفة الولاية. سبحان الله العظيم. وإن ربنا سبحانه وتعالى ينصرك. تخيلت إن ربنا يذكرك. سبحان الله العظيم. إن ربنا يذكرك. طب أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى إزاي وربنا يذكرك إزاي؟ لازم تعرف أسماء وصفاته عشان تعرف قد إيه أسماء الله تعالى تقودك إلى دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة يتفقدون مواضع الذكر فإذا هم وجدوها قالوا: هلموا إلى بغيتكم. الذكر ده في إيه؟ الملائكة دي بتدور على المكان اللي فيه الذكر ده ليه؟ لأن فيه أسماء الله بتذكر. سبحان الله، تنزيه وتقديس وتعظيم لله سبحانه وتعالى. تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليك، أنت لما بتذكر الله بأسمائه وصفاته، أن الله تعالى هو الكبير، أن الله تعالى هو العظيم، أن الله تعالى هو الواحد الأحد، أنت متصور الكون حواليك بيحصل له إيه؟ أنت متخيل؟ يا أخي تعالى وشوف، شوف معرفة الله وشوف أسماء الله وشوف ذكر الله بيعمل إيه في الكون حواليك. ذكر الله يملأ الخلق جميعا، يملأ الخلق جميعا. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. الخلق كله بيعبد ربنا، والخلق كله بيحب ربنا، وكل الخلق بيسبح الله ويقدسوه. سبحان الله العظيم. آدي السماوات والأرض والجبال، كل دول بيحبوا الله وبيبغضوا من عصى الله. شوف لما حد بيقول كلمة غلط على الله، لما قال السفهاء أن الله قد اتخذ ولدا، بالله عليكم هذا الإله العظيم الواحد الأحد البر الكريم هل يتخذ صاحبة؟ هل تكون له زوجة؟ هل يكون له ولد؟ هؤلاء السفهاء حين قالوا هذا، انظر من الذي دفع عن الله، من الذي غار على الله؟ إنما غارت له السماوات من فوق رؤوسهم والأرض من تحت أقدامهم والجبال أرادت أن تنطبق عليهم. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. خلوا بالكم يا إخواني، أسماء الله تعالى إذا ذكرت وإذا سبح الله وإذا قدس الله الكون كله بيطمئن وبيهدأ. سبحان الله العظيم. نعم نعم، ذكرك لله سبحانه وتعالى ومعرفتك لله سبحانه وتعالى تهدئ الكون من حولك، تهدئ الكون من حولك. انظر لما قال الله عز وجل في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله: وكلام الله الذي إذا نزل على الجبال لهدها وإذا نزل على الأرض لقطعها، فأولى به أن يهدئ القلوب وتشفى به الأبدان. ده أمر معروف. لما بتقول لبيك اللهم لبيك في الحج والعمرة، قال النبي عليه السلام: ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. يعني يا أخي الكريم، الكون كله بيعبد ربنا، كل المخلوقات بتعبد الله عز وجل ومتجهة إليه، متجهة إليه. يعني إيه متجهة إليه؟ يعني تطيعه وتسمعه سبحانه وتعالى إذا أمرها فعلت. أما سمعت قول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت، استمعت وأذنت لربها وحقت. بعد كده: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالكون كله بيعبد ربنا سبحانه وتعالى لأنه يعرف الله، لأنه لا يحول بينه وبين معرفة الله هوى. عشان كده أنا بس بقولك شوف الكون حواليك بيعمل إيه، شوف الخلق كلهم قد إيه سائرين إلى الله، وشوف قد إيه أهل الخير وأهل الدين وأهل التقى يذهبون إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الليلة دي كنا هنتكلم عن لقاء الله، وبإذن الله عز وجل هنتكلم عن لقاء الله، ولكن قبل ما نتكلم عن لقاء الله أنا عايزك تتخيل أو عايزك تعرف الحقيقة الواقعة. أسماء الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى ماذا تفعل في المخلوقات؟ ماذا تفعل من حولك؟ أنت عارف أنك لما بتسبح الله وتذكره بأسمائه وصفاته ربنا بيرد عليك، ربنا بيرد عليك، هو ربنا بيرد على كلامك سبحانه وتعالى، ولكن الكلام الطيب بس هو اللي يصعد إلى الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا قلت لا إله إلا الله، يقول الله عز وجل: صدق عبدي لا إله إلا أنا. فإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر، يقول الله عز وجل: ويا لعظمة ما يقول الله، ويا لعظمة هذا الفعل أن يرد الله عليك. يقول الله عز وجل: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، إلى آخر الحديث. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يرد عليك. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إيه السبب اللي خليك تغفل عن الله؟ ايه السبب اللي خليك تبعد عن الله؟ هل هناك سبب؟ والله يا اخي لا يشغلك عن الله شيء الا كان شؤما عليك، لا يشغلك عن الله شيء الا كان شؤما عليك. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. وقال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. جربت ان ينساك الله؟ هل تصورت ان ملك الكون كله يهملك؟ هل وجدت عبدا خسر خسارة اعظم من ان يهمله سيده، او ان ينساه ربه وخالقه، او ان يلقيه وينبذه مالكه؟ الله، من تذكر اذا نسيت الله؟ من تشكر اذا كفرت الله؟ الم تسمع قول الله عز وجل وهو يحدثك ان المباح اذا شغلك عنه فانت خاسر؟ المباح ليس الحرام. اذا شغلك المال والولد والزوجة والتجارة عن الله فانت خاسر. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. سمعت الآية؟ هل حركت في نفسك شيء؟ قال رجل سمعها: ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، ولو أن دمائي في الترب قد سكبت، كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد. تسهر لمين إن ما كنتش تسهر لله؟ تنشغل بمين إن لم تنشغل بالله؟ سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. تنسى الله، سبحان الله العظيم. لازم تعرف ربنا عشان تذكره، ولازم تعرف ربنا عشان تعبده سبحانه وتعالى وجل جلاله. انتوا عارفين يا اخواني ان السماوات والارض بما فيها كله بيسبح وكله بيذكر وكله بيعبد الله عز وجل، لدرجة ان الشمس كل يوم بتروح تسجد تحت عرش الرحمن. سبحان الله. انا عايزكم تتخيلوا المشوار اللي بتأخذه الشمس لحد ما تصل تحت العرش. والحديث اظنه في احد الصحيحين اما البخاري او مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال له رسول الله: أتدري أين تذهب الشمس حين تغرب يا أبا ذر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب ثم تسجد تحت عرش الرحمن. بالله عليك أنا عايزك تتصور بس، أنت متخيل هذه الشمس الرهيبة البشعة التي كلها حرارة ملتهبة ضخمة لدرجة أنها لو ركزت حرارتها في نهر كنهر النيل، شوف قد إيه آلاف الأميال لنهر النيل كلها ماء غزير، لو سلطت فيه إشعة الشمس دقيقة واحدة يغلي. طيب هذه الشمس مشغولة كل يوم أنها تذهب فتسجد تحت العرش بذل وخضوع وانكسار وخشوع لله عز وجل. انت مش قادر تتخيل انت لازم تعبد الله ازاي سبحانه وتعالى. يا اخي القطة لو ان احدا احسن اليها واطعمها ولعبها، تاني يوم تلاقيها جاية تتمسح فيه، تاني يوم تلاقيها جاية ميلة اليه، وانت كل مثقال ذرة في جسمك تسبح الله وتعبده بنعم قد أنزلها عليك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إزاي مش قادر تحن لله؟ إزاي مش قادر تنكسر سبحانه وتعالى؟ إزاي مش قادر تنكسر لعظمته ولا تخضع لعزته؟ ولا تضعف لقوته ولا تفتقر لغناه. ازاي انت ايه اللي شغلك عن الله؟ ازاي انت مش قادر تصل الى الله سبحانه وتعالى؟ هل الله عز وجل يحجبك عنه شيء؟ لا يحجبك عن الله شيء، لا يحجبك عن الله شيء، سبحان الله العظيم. فاعرف الله تعبده، اعرف الله. انا اسالك سؤال، ايه اللي معطلك عن الله عز وجل؟ ذنوبك؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. معاصيك ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لك ولو بلغت عنان السماء. لازم بس تعرف ربنا، تعلم أن الله تعالى يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أي ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. ثم أصاب الرجل ذنبا آخر وجاء ثم قال: أي ربي، أي ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. ثم ذهب الرجل مسكين تغلب نفسه فأصاب ذنبا آخر فقال: أي ربي. انظر إلى تحنن العبد وتحنين الله له، يقول له: أي ربي، يقول له: يا رب هعمل إيه؟ ما عصيتك نقضا لعهدك ولا تفريطا في وعدك ولا إيثارا لشيطان عليك ولا رغبة في البعد عنك، ما عصيتك رغبة في البعد عنك ولا إيثارا لشيطان عليك، ولكن غلبتني شهوتي وعرقلتني شقوتي وتجمعت علي شياطين الإنس والجن فأصبت ذنبا، فأصبت ذنبا. أي ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي. شوف العلم، أما تعلم عن الله إزاي تستفيد وإزاي تنجو. العلم بالله نجاة. وقال البخاري: العلم قبل القول والعمل. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. فليعمل عبدي ما شاء. ونحن من هذا المكان، أنا أولكم، أدعو كل إخواني من أصاب ذنبا الآن أن يقول: أي ربي قد أصبت ذنبا، ومن أكثر فليقول: أي ربي إني قد أصبت ذنوبا فاغفر لي. إن الله يعلم ذنوبك أكثر مما تعلمها، ولكن حين تقول أصبت ذنبا أنت تعترف وتشرح أو تعرض حالك لله وهو يعلمه، ولكن بذل وخضوع وانكسار وخشوع، وهو ده اللي بيسبب قبول لله عز وجل لك، وبيسبب أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك. اعلم أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقل رب اغفر وارحم، وقل رب اغفر وارحم، وأنت أرحم الراحمين. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظك وينفع بك. آمين. بارك الله فيك شيخ أمين. وفيك. الله يحفظك. بس حبيت أسلم عليك، الله يكرمك ويديك خير. الله يبارك فيك. ويغفر لنا ولك، اللهم آمين. آمين. أسأل الله أن يرحمنا جميعا. آمين. وأن يجمعني بحبك في جنته ودار كرامته. الله يحفظك شيخ أمين. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم، وأن يجمعنا وكل إخواننا الذين أحبونا في الله والذين أحببناهم في الله عز وجل، أن يجمعنا جميعا مع شيوخنا وأحبابنا وعلمائنا وسلفنا الصالح وصحابة النبي عليه السلام في زمرة رسول الله وتحت لوائه، وأن يردنا حوضه ويسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تكلمنا عن معرفة الله عز وجل والتعبد لله ودي بإذن الله عز وجل هيأتي حلقة بإذن الله عز وجل اسمها قل مع الكون لا إله إلا الله. لازم تعبد الله عز وجل مع الكون، الكون كله بيعبد ربنا، ودي هنشوفها تفصيلا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. لكن تعال بقى نشوف، لما تعرف الله ده باب من أبواب الجنة، يغفر لك وتدخل الجنة ويحبك الله سبحانه وتعالى. لكن تعالى لأمر عظيم جدا وهو لقاء الله. لقاء الله، نعم لقاء الله. ايه ما بتفكرش انك هتقابل ربنا؟ لقاء الله، بقول لك لقاء الله، هتقابل ربنا ولا لا؟ لازم. هل هقول لك على حاجة، انت عارف يعني ايه لقاء الله؟ انت عارف يا اختي يعني ايه لقاء الله؟ لقاء الله الذي ما بنيت السماوات والأرض إلا من أجله، وما أقيمت القيامة إلا من أجله، وما كان يوم الدين إلا من أجله، وما جعل الحساب إلا من أجله، ولن تمر على الصراط، ولن تتطاير الكتب، ولن إلا به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لقاء الله أساس كل حاجة. نعم، الحياة كلها والكدح والتعب والمشقة والصالح والطالح ده كله ليه في الآخر؟ لأنه سيلقى الله. ألم تسمعوا يا إخواني قول الله عز وجل في سورة الانفطار، يا أيها الإنسان، في سورة الانشقاق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هتكدح وتتعب جدا، طب وفي الآخر هتقابل ربنا. ده معناه إيه؟ معناه إن لقاء الله عز وجل ثمرة الحياتين الدنيا والآخرة. ذلك يوم الطلاق. يوم الطلاق يعني كل شيء سيلتقي، الظالم مع المظلوم، وصاحب الحسنات والسيئات سيلتقي بحسناته وسيئاته، والذي وأد فتاة سيلتقي مع الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. طيب وأعظم بقى الطلاق، أن تلاقي الله عز وجل، أن تلاقي الله عز وجل. أنت عارف يا أخي الكريم أن يوم القيامة، أن يوم القيامة سيكون كله لقاء بالله عز وجل، كذا مرة ستلقى الله عز وجل فيها. طب إيه أهمية لقاء الله؟ أهمية لقاء الله، أول حاجة، إن أحببت لقاء الله أحب الله لقاءك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن عائشة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والحديث ده لنا معاه وقفة بعد قليل. طيب الثمرة الثانية للقاء الله عز وجل، أنك تكون صابرا. أما تعرف أنك هتقابل الله تبقى صابر ومحتسب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يغمس في النعيم غمسة واحدة بس، لو كان أبأس أهل الأرض لازال عنه كل ألم وهم وغم. طب بالله عليك، هو غمسة النعيم في الجنة أعظم ولا رؤية وجه الله أعظم؟ رؤية وجه الله أعظم. جاء في الأثر، لو أن عبدا، لو أن عبدا أصابه كل أمراض الدنيا والفقر والعناء، شلت يداه ورجلاه، قرح جلده، شل لسانه، عميت عيناه، صمت أذناه، وذهب لله زاحفا على وجهه، ثم نظر إلى وجه الله نظرة لكانت تلك النظرة أفضل له من كل ما فاته من النعيم، ينسى كل شيء. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. والله يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة، اللي هو كيفية التعامل. احنا طبعا كلنا مذنبين والواحد معترف، بس في فرق بين الإنسان المذنب وبيعترف بأنه مذنب، وفي إنسان مذنب وبيصر على الذنب أو بتحس ما بتحسش منه أنه هو في ندم. وسؤالي هو أن أنا التعامل مع الإنسان ده إزاي؟ يعني أنا لو ليا أخ بيعمل كل الموبقات اللي ممكن حضرتك تتصورها أو تتخيلها، هل من الصبر عليه أن أنا أسيبه؟ يعني احنا دعيناه كتير وحاولنا كتير جدا معاه ان احنا يعني نقوله بالموعظة الحسنة وكل حاجة، يعني هل التصرف ان معايا الوقت ان احنا نتجنبه، ولا ان احنا مثلا نتصرف معايا تصرف جامد، ولا يعني ازاي تصرف مع انسان مذنب وهو مصر معاه على ذنوبه وهو مصر على معصيته مع انه هو صغير في السن؟ فهمتك. هو لا تكفي ابدا عن نصحي، ابدا لا تكفي عن نصحي ابدا، ودايما تمد له يد العون، فان الناس قد ينتفع بالنصح في وقت ولا ينتفع في وقت اخر. واليكم هذا المثل، الرجل الذي دعا ابنة عمه الى الحرام في القصة، في قصة اصحاب الغار الثلاثة. جاءته تحتاج الى مال، قال لها لا اعطيك حتى تمكنيني من نفسك، وهي احب الناس الي، كل ما تجيله يقول لها هكذا. فالرجل لم يتعظ حتى اعطاها المال ومكنته من نفسها. في الرواية حتى اذا كان في موضع بين رجليها، في موضع لا يستطيع المقاومة، فقالت يا ابن العم لا تفض الخاتم إلا بحقه، نصحته في الله عز وجل فانتصح، فانتصح. فلا تكفي عن نصح أبدا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. والله موضوع الحلقة يعني شديدني جامد قوي. أني الحمد لله بشكر فضل ربنا إن كنت عملت عملية ودكتور أخطأ راح عامل لي شلل في رجلي، يعني بعد الشلل ده الألم بيبقى رهيب جدا، وطبعا الوقت قاعد مع ربنا على طول الحمد لله. الحمد لله بحمد ربنا على العطاء، وقاعد بقى بتفرج عليك كده وقاعد معاك لما الفجر. الله يكرمك. بس في حاجة يا شيخ أمين شغلاني، أنا عملت خير كتير قوي ونسيت، مش فاكر الا ذنوب وانا عندي 10 سنين، وانا عندي 10 سنين حاجات ذنوبي اللي قدامي، انما الخير نسيه ليه؟ اجاوب؟ يعني حضرتك يعني انا بس يعني ايه يعني يعني يعني عايزك تريح قلبي، لان الالم لما اشتد عليا قوي فكر ان قريب من ربنا. انت عارف الم الاعصاب شكلها ايه؟ اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغدر سقما، انت وابني وكل مرضى المسلمين. اسمع أخي الكريم، كل بلوى تقربك من الله فهي نعمة ولو كان في ظاهرها الابتلاء، وكل نعمة تبعدك عن الله فهي مصيبة وإن كان في ظاهرها أنها نعيم. وبعدين أي نعمة تفقدها وتقربك من الله تعالى فهذه منحة من الله وليست محنة. قال الشاعر: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. أي حاجة تتعوض إلا ربنا. ها، لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. وبعدين عايز تعرف نتيجة اللي انت فيه ده دلوقتي، انت دلوقتي بتقول أنا مع ربنا، ودي نعمة عظيمة جدا سبحان الله العظيم. فالحمد لله تعالى. اصبر واحتسب، اصبر واحتسب. غيرك فقد كل حاجة وفقد كمان دينه وذهب إلى الله تعالى خالي الوفاض، ليس معه زاد، فهلك دنيا وآخرة. وأنت تحمد الله عز وجل إنك عملت خير، وإنك نتيجة الخير ده كان ابتلاء، إن شاء الله سبحانه وتعالى تؤجر عليه. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أمين، أنا اللي كنت اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات وقلت لك على إن واحدة في واحدة يعني بتدعي إن ربنا يرزقها بالصالح وكده، ففي حاجة عايزة بس أفهمها لحضرتك، إن هي يعني أسرتها مش يعني الناس ملتزمين على قد يعني مش قوي، فهي نفسها هي تتمنى شخص ملتزم وبتاع قرآن ده سمعها عنها، هي ما تعرفوش خالص، بس هي كل أملها إن هي ربنا وعدها بواحد إن يقربها من ربنا أكتر ويعرفها بربنا أكتر ويساعدها على طاعة ربنا. فده لما تدعي ربنا ان ربنا يرزقها ده، فهي عايزة يعني برضو يعني رغم ان هي عايزة عشان كده ان هي عايزة برضو تعرف يعني اكتر حاجة تقربها من ربنا، اذا كان طلبها للطلب ده هيقربها من ربنا في ان ربنا بيقول ادعوني استجب لكم، ولا يعني الافضل انها تكتم في قلبها وتستنى يعني نصيبها من ربنا. هو الأفضل إنها تفوض الأمر كله لله وتستعين بالله عز وجل وتصلح نفسها، لأن كل إنسان بيرزق على قدر تقواه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعدين انا قلت المرة الماضية ان في بنت طلبت رجل بالتحديد وجعلت تصر عليه، فلما تزوجته كانت اتعس النساء معه. فتتق الله كل فتاة وتعلم ان احسن نساء خلقنا على وجه الارض ابتلينا في ازواجهن. خير النساء اربع: اسيا امرأة فرعون، شو كانت متزوجة مين، ولكن بالرغم من كده كانت افضل نساء العالمين في وقتها. ممر ابنة عمران لم تتزوج، سيدة خديجة بنت خويلد تزوجت قبل النبي عليه السلام ولم يكتمل معها الامر، وسيدة فاطمة رضي الله عنها ايضا وهي خير نساء العالمين، ولكن لم تكتمل حياتها الزوجية، ماتت وهي في عز شبابها. فكل أخت بتفكر في زوج صالح تفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وتعلم أن حرصها على الزواج لن يأتي به، وزهدها فيه لن يضيعه. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أمين. أهلا وسهلا يا محمد. معك رجب من الغداء. أهلا وسهلا يا أستاذ رجب. الله يخليك يا شيخ أمين. أنا بدعي الأخ المتصل قبل مني بالشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. آمين. ويشفي ولدك يا شيخ أمين، وبارك الله فيك وربنا يشرح صدرك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته شيخ رجب. نرجع لموضوعنا، أهمية لقاء الله عز وجل. طيب معنا اتصال بس عشان الوقت بيجري. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا دلوقتي عندي ولد وحيد، جوزته وجهزته وجه اتفق عن هو نسايبه عليا، فجئت اللي هو ماضي على أيمن من غير ما نعرف، ولما جيت بهاجمه طبعا وصرت شدني بره بالشقة اللي أنا مجهزها له يعني، وطلبني خارج الشقة وقال لي مش اطلعي بره. طبعا انا صعب عليا نفسي قوي، وكنت مش عايز اعمل فرح اللي هو بيتعمل الايام ديت، واهلي غصبوا عليا اللي انا اعمل الفرح عشان افرحه وعشان، فانا عملت الفرح ودخلته، بس مش قادره ان انا اروح له، مش قادره اشوفه، فانا اقسم على دوت. انتهيتي من سؤالك؟ نعم. انتهيتي حضرتك من السؤال؟ مش سامعة. يعني حضرتك خلصتي سؤال؟ أيوة. طيب اسمعي الإجابة. الأم لم تأثم، حضرتك لم تأثمي، ولكن الذي أثم هو الولد الذي عقك. ولكن أنا أسألك سؤالا، هل تحبي أن ترينه مريضا؟ هل تحبي أن ترينه في حادث أليم؟ هل تحبي أن ترينه فقيرا أفلس؟ هل تحب انك تشوفي تعيس؟ هتقولي لا، هقول لك غضبك عليه هيخلي فيه عنده ده كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم. عقوق الوالدين. ولد مرة من الولاد كان في اولى ثانوي، وامه كانت زعلانة منه، فماشي كده بيستهزأ بغضبها، فبيقول يا رب طب لو امي بقى فعلا غضبانه مني وغضبها هيأثر عليا، طب خلي عربية تخبطني دلوقتي. والله العظيم عربية جت خبطته، ورحت زرته وهو مكسور، بقول له مالك، وطبعا مش عايز اقول اسمه، بقول له مالك، قال لي الموضوع كذا وكذا وما تقولش لحد وغيره وغيره. وفي ولد كان بيتعلم برا، وبعدين لما رجع ابوه وامه كانوا فصرفوا كل فلوسهم عليه، وهو كان يعني اصبح بقى دكتور كبير، فلما راحوا له العياده ما رضيش يقابلهم، طردهم برا. خرجت الام والاب دامعه عيونهما لاهجه السنتهما الى الله بقولهما حسبنا الله ونعم الوكيل، بس ما قالوا غير ذلك. بعد عدة أيام خد زوجته وأولاده، زوجته كانت أجنبية، خد زوجته وأولاده وطلعوا رحلة في أحد الجبال، ف تقع السيارة من فوق جبل عال فيموت الجميع. فيا أختاه ارضي عنه لله، تصدقي بمظلمتك لله سبحانه وتعالى، وتذكري دايما يعقوب عليه السلام لما عقه أبناؤه، مش إنهم ياخدوا أخوهم ويرموه غيبة الجب ويبعدوه عن أبوه، ده عقوق. ولما جم كذبوا عليه وقالوا له تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، مش ده عقوق. ماذا قال بالله عليك؟ تذكر يعقوب ماذا قال، شوف الحلم وشوف الحكمة. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ادعي له، ما يكونش رد فعلك انك تتشفي في ابنك وانك تغضبي عليه وانك تدعي عليه، حرام. اتق الله، مكنك الله فيه، مكنك الله فيه بالرضا والغضب والدعاء. ها، فانت رضا الله في رضا الوالدين وسخطيه في سخطين، ارضى عنه واستغفري له. ها، زي ما اخوات يوسف برضو عرفوا غلطهم فقالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، فانت برضو يعني استغفري له وروحي له، ولانه ده ابنك برضو هيبقى ليه اولاد ان شاء الله سبحانه وتعالى. ليس الواصل كالمكافئ، مد يد الاحسان وان اساء اليك ولدك، عسى الله سبحانه وتعالى يهديه. انا هنقل لكم بس موقف بر هو عجبني جدا لنبي الله نوح عليه السلام. بيكلم ابنه بيقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. مش بيكلمه الدنيا بتتهد، مية نازلة من فوق، عيون طالعة من تحت، الدنيا كلها بتغرق والسفينة عمالة هي اللي تعوم، وبيحدثه بكلام منطقي جدا بيقول له يا ابني الارض بتغرق خلاص الدنيا بتموت، يا بني اركب معنا. هو بيقول له حاجة غلط، بيقول له اركب معنا، سفينة هتجري في المياه التي أغرقت الأرض، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ده كلام فيه غلط؟ ما فيهوش أي غلط، يفهمه كل عاقل ويعيه كل واعي. شوف الرد في قمة الغباء، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تفتكر النبي الله نوح زعقله مثلا، شخط فيه، أذاه، جره من هدومه وركبه بالعافية؟ قال له رد عليه قال له قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. شوفوا العقل وشوفوا الهدوء، شوفوا الإحسان للولد مع الإساءة منه، هو ده معايا. طيب الحقيقة احنا باقي وقت قليل جدا، فيعني الحقيقة مش هنقدر نتلقى اتصالات أخرى لموضوع الحلقة في منتهى الأهمية الحقيقة. هو نرجع بقى للقاء الله. طب لقاء الله عز وجل إيه أهميته؟ أهميته إنك تصبر. تصبر ليه لو فقدت جزء من بدنك؟ تصبر ليه لو ضاع مالك؟ تصبر ليه مع فقدان ولدك؟ تصبر لانك هتلاقي الله، ستقف بين يدي الله، هتقابل ربنا هينسيك كل ده، بس بشرط انك تبقى عارف انك هترجع له وتصبر حتى تعود اليه سبحانه وتعالى. طب الدليل، ارجع معايا لسورة البقرة. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، شوف قالوا إيه بقى، دول الصابرين فقدوا صحيح بس يصبر لي، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ده احنا راجعين لربنا، هي الدنيا هتخلص وما فيش دنيا تاني، هو النعم خلصت وما فيش نعم تاني؟ لا، النعم الدنيا تخلص ولكن هناك نعم الآخرة، الحياة دي تخلص وهناك حياة آخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب لقاء الله يعمل إيه كمان في الإنسان؟ لقاء الله يخلي الإنسان معطاء سخي كريم. اقرأ إن شئت في سورة الإنسان، قال الله عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، من أجل وجه الله، من أجل نظرة إلى وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إلى آخر الآيات. لقاء الله سبحانه وتعالى يخلي الإنسان خايف خايف من ايه؟ خايف من ذنوبه، خايف من معصيه، خايف ليخزيه هذا اللقاء يوم القيامة، مش كده؟ قال تعالى في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. طيب لما هتيجي بقى تعرف لقاء الله، أنا هسألك سؤال وهستنى كده ثانيتين ثلاثة وشوف أنت هتجاوب صح ولا لا جوه نفسك. تفتكر هتقابل ربنا كم مرة؟ واحد يقول لك إيه ده، هو احنا كمان هنتقابل ربنا عدة مرات؟ اه طبعا. تفكر لقاء الله مرة واحدة؟ لا، ده مرات، ومننا اللي هيقابله أكتر من 3-4 مرات. يعني إيه الكلام ده؟ هم أقول لك الموضوع كبير، عشان كده بقول لك لقاء الله لقاء الحبيب. طب قول لي أنت متوقع أنك هتقابل ربنا إمتى؟ بص، إحنا في الحلقة دي واللي قادمة بإذن الله عز وجل هنتناول 6 مرات للقاء الله، 6 مرات، مع أن في مرات تانية لناس آخرين، ولكن إحنا نتمنى أن إحنا يعني إيه نلتقي بالله عز وجل في 5 منها، وواحدة ما نتمناش ان احنا نقابله فيها. ليه؟ اصل مرة هيلتقي بيه الناس اللي هيخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. يا رب يا رب انا وانتو ما ندخل النار ابدا، لا في الدنيا بابتلاء، ولا في قبر، ولا في يوم القيامة، ولا بعد الجزاء والحساب. اسأل الله في هذا الوقت المبارك ألا تمسنا النار لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا أنا ولا أنتم ولا أهلينا ولا ذريتنا ولا آبائنا ولا أمهاتنا ولا كل من نحب. والله ده أملي في ربنا إن النار ما تمسنيش أبدا، لا دنيا ولا آخرة. أنا بخاف من النار جدا سبحان الله. أول لقاء لله وهو الصلاة. أنت لما بتقف بين يدي الله عز وجل انت رايح ليه تصلي؟ انت رايح تقابل مين؟ والمسجد ده بيت مين؟ ده بيت الله، وانت رايح تقابل الله. صحيح الكلام ده؟ ما اصل اللي ما بيصليش هو مش واخد باله ان رايح لربنا، وانه هيقابل ربنا، وانه رايح في بيت ربنا، عشان كده بيكسل، وعشان كده مش عارف الفضل اللي لهذا المسجد. طب الدليل انك رايح تزور ربنا ايه؟ قال النبي عليه السلام: بيوت الله في الارض المساجد، وزوارها عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره. أنت بزور ربنا لازم يكرمك سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى كريم. عارف بيكرمك إزاي؟ ده أنت من أول بس ما تتوضى ذنوبك تنزل من جسمك، وجسمك كله ينور يوم القيامة. طيب مشيت كل خطوة بحسب، شوف ربنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال بيستقبلك سبحانه وتعالى: عبدي قم إلي أمشي إليك، فإن أتاني يمشي أتيته أهرول سبحانه وتعالى. طيب انت لما بتدخل المسجد بقى داخل تعمل ايه؟ تصلي. طب والصلاه دي تعمل فيها ايه؟ بتقابل ربنا. مش بقولك النبي صلى الله عليه وسلم بص بيقول ايه: اذا قام احدكم في صلاته فلا يدفلن تلقاء وجهه، فان الله يتلقاه بوجهه. في روايه: فلا يلتفت، يعني لما تيجي تصلي كده واقف ما تلتفتش. ليه؟ قال: فإن الله تلقاء وجهه. فإذا التفت عن الله، هو وهل هناك أفضل من الله سبحانه وتعالى لتلتفت إليه؟ طب إيه كمان؟ ربنا بيرد عليك في الصلاة. النبي عليه السلام في الحديث الصحيح قال: إذا كان العبد يعني يقرأ الفاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي، إلى آخر الفاتحة. يبقى أنت بتتكلم وربنا بيرد عليك، يبقى لقاء ولا لا؟ يبقى لقاء سبحان الله العظيم. عشان كده نقول للمضيع للصلاة والجامع لأوقاتها، نقول له إيه؟ نقول له، مش هنقول له أنت عاصي، ولا هنقول له أنت كافر، ولا هنقول له أنت فاسق، ولا هنقول له، بل هنقول له إيه؟ نقول له أنت محروم. لو ما كنتش محروم كنت زمانك بتقابل ربنا 5 مرات في اليوم، ده على الأقل، ده غير بالليل. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عشان كده أبو بكر كان إذا توضأ للصلاة تلون وجهه اشتد كأنه عود بيشتد كده كأنه حتة خشبة فيقولون ما لك يقول ألا تدرون بين يدي من سأقف الآن وكان رسول الله إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وكان عمر إذا دخل في الصلاة بكى حتى جعلت الدموع خطين أسودين في وجهه وأيضا أبو بكر هو واقف يصلي بين يدي الله ما يكف عن البكاء أبدا لا يكف عن البكاء أبدا نرد عائشة والحديث الصحيح في البخاري لما أمرهم رسول الله بأن يصلي أبو بكر بالناس قالت عائشة يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف إذا قرأ في الصلاة لا يفهم الناس قراءته من بكائه ما يستطيعش الناس أن يفهموه من كثرة بكائه. مواقف في لقاء الله في الصلاة أنهينا بها هذه الحلقة الوقت داهمنا ولكن لقاء الله عز وجل لسه في لقاء عند خروج الروح وفي لقاء عند قيامة الساعة ولقاء عند تطاير الصحف ولقاء قبل المرور على الصراط ولقاء لمن سيخرج من النار ويدخل الجنة ولقاء لأهل الجنة كيفية هذه اللقاءات وطرق اللقاء التي توصل إلى الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون موضوع حلقتنا القادمة. أسعدني لقاؤكم وأشهد الله عز وجل كم سعدت بلقاء إخواني وأخواتي في هذا الوقت المبارك وقت السحر وقت تنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قلنا وما سمعنا وأن يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم. لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالحب التقيت بكم وبالأشواق أنتظركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق.